يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أو يقول أقوم بتغسيل الموتى، وأحيانا يضعون في يد الميت أموالا ظنا منهم أن الميت يعطي المغسل أجره أو أجرته، فهل يجوز للمغسل أن يأخذ هذه الأموال؟ هذه خرافات، هذه خرافات، ولا اللي يريد الأجر يعطي المغسلين الذين يغسلون بالأجرة، أما إذا كان المغسلون متبرعين فلا يعطيهم شيئا لأنهم يريدون الأجر، أما إذا عرف أنهم ما يغسلون إلا بأجرة يعطيهم هم. نعم، يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت. نعم.